بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. كلكم والله خالق أفعالهم. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في درس البارحة من الكلام عن موضوع القدر، وكان من آخر ما تكلم المؤلف رحمه الله عنه هو ما قد سمعت من الكلام عن خلق أفعال العباد. فالعبد فاعل، والله خالقه وخالق فعله. فالعبد هو المصلي، والله هو الذي جعله يصلي. والعبد هو القائم، والله هو المقيم. والعبد هو المهتدي، والله هو الهادي. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهم يهدون، قد قام بهم فعل، لكن من الذي جعلهم كذلك؟ الله جل وعلا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي. إذن عندنا هداية، وعندنا اهتداء، وعندنا هادي، وعندنا مهتدي. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، بين نسبة الفعل إلى العبد كسبا، ونسبته إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا. فالفعل كسب العبد مخلوق لله، فعل العبد قائم به وهو مفعول لله عز وجل، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من حيث كونه صفة لله، أو من حيث كونه قائما بذات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما هذا مفعول مخلوق منفصل بائن عنه سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما ذكرنا في درس البارحة، لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين إثبات خلق الله لأفعال العباد ومشيئته لذلك، وبين إثبات أفعال العباد ومشيئتهم وقدرتهم. كل ذلك حق، وكل ذلك ثابت، وكل ذلك يؤمن به أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال العباد ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى أصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان ومسائله ومباحثه. الإيمان موضوع من أعظم الموضوعات وأهمها، كيف لا، والنجاة معلقة به، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة له. ولو تأملت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت من هذه الخصال العظيمة التي هي ثمرات للإيمان وجدت الشيء الكثير في كتاب الله عز وجل. رتب سبحانه على الإيمان أكثر من 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ومباحث الإيمان ومسائله كثيرة، إلا أن أصول ذلك ومسائله الكبار ترجع إلى 3 أسس هي التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. ثمة مسائل وتفريعات أخرى، لكن هذه الأصول هي أهم تلك المسائل، وهي المباحث الكبرى في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أول تلك المباحث أن الإيمان قول وعمل، وهذه القضية قضية لا لبس فيها ولا شك، والنقول متواترة عن السلف الصالح في إثبات أن الإيمان قول وعمل. الإيمان في اللغة ذهب كثير من اللغويين إلى أنه التصديق، آمن يعني صدق، إلا أن التحقيق أن هذا تعريف بالتقريب، وإلا فثمة فرق دقيق بين الإيمان والتصديق. وقد نبه على هذا الراغب الأصفهاني في مفرداته، فقال عند قوله تعالى وما أنت بمصدق لنا وما أنت بمؤمن لنا، قال قيل بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. إذن ليس الإيمان في اللغة على التحقيق مرادفا للتصديق من كل وجه، إنما هو تصديق وزيادة، فهو تصديق مع طمأنينة وإقرار فيما يتعلق بأمر غيبي، فلا تستعمل كلمة الإيمان إلا في الغيبيات. ومهما يكن من شيء، فسواء كان الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق من كل وجه أو لم يكن كذلك، فالخطب في ذلك سهل، لأن المهم ما هو الإيمان في الشرع. ومعلوم أن الشرع قد يستعمل الكلمة اللغوية المعروفة عند العرب استعمالا خاصا، فيقيدها بقيود ويشرط فيها أو يشترط فيها شروطا، فتصبح حينئذ حقيقة لغوية. وبناء على ذلك المرجئة الذين ضخموا مسألة تعريف الإيمان في اللغة واعتبروه الأساس الذي بنى عليه قصرهم الحقيقة الشرعية للإيمان على التصديق القلبي ما أصابوا، لأن البحث إنما هو في الحقيقة الشرعية وليس في الحقيقة اللغوية. وإلا فليخبرونا أيلتزمون في كل الاصطلاحات الشرعية، يلتزمون حملها على الحقائق اللغوية؟ إن كان ذلك كذلك فهذا انسلاخ من الدين، فإن زنديقا يستطيع أن يقول أنا أصلي والصلاة مطلق الدعاء، فلو دعوت دعوتين كنت مقيما للصلاة، والحج القصد، فلو قصد أي مكان كان حاجا، إلى غير ذلك من هذه الحقائق الشرعية. أفهذا يقوله مسلم؟ الجواب لا. إذن البحث ها هنا بحث في ماذا؟ في حقيقة شرعية دل عليها الكتاب والسنة، وليس في ماذا؟ وليس في المعنى اللغوي الذي كانت تعرفه العرب قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فهو ما قد سمعت، الإيمان قول وعمل، وهذا مما دلت عليه أدلة كثيرة جدا، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه زاد المعاد أن على كون الإيمان قولا وعملا أكثر من 100 دليل، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله الدليل على كون الإيمان قولا وعملا. ولكن ما الذي أراده أهل السنة حينما قالوا إن الإيمان قول وعمل؟ أرادوا ما ذكره المؤلف رحمه الله، فسر كلمة قول وعمل بأنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن هذه الكلمة المختصرة لها تفسير وتوضيح عند السلف الصالح. ما هو هذا القول وما هو هذا العمل؟ الأمر يرجع إلى هذه القسمة الخماسية، القسمة الثنائية آلت إلى قسمة خماسية. ما هي؟ قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. وهنا إشارة إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله جعل القسمة ها هنا خماسية، بخلاف طريقته في مواضع عدة في كتابه، وبخلاف أيضا طريقة غيره من أهل العلم الذين يجعلون القسمة رباعية فيقولون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. شيخ الإسلام في هذا الموضع زاد ماذا؟ ها؟ عمل اللسان، زاد عمل اللسان. والحق أن تعريف الإيمان بكونه قولا وعملا أو بتفصيله إلى 4 أمور، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو تفصيله وتفسيره ب5 أمور، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كل ذلك يرجع إلى معنى واحد. بل حتى من جعل القسمة ثلاثية، وهذا هو الأشهر عند المتأخرين، الأشهر عند المتقدمين أن يجعلوا الإيمان شيئين، والأشهر عند المتأخرين أن يجعلوا الإيمان 3 أشياء. الأغلب على المتقدمين أن يقولوا الإيمان قول وعمل، والأغلب على المتأخرين أن يقولوا الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. أعود فأقول: القسمة الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية كلها ترجع إلى معنى واحد، والاختلاف إنما هو اختلاف في التعبير لا غير، كل أراد المعنى نفسه، لكن بعضهم يزيد تفسيرا وبيانا. بيان ذلك أن قول القلب هو تصديقه وإيقانه، وهذا أول ما يجب على العبد أن يكون، كل شيء منبن على هذا التصديق. ما هو هذا التصديق؟ التصديق والإيقان بأركان الإيمان 6 وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قول القلب هو التصديق والإيقان بأركان الإيمان 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، بل في جملة واحدة، بل في كلمة واحدة، بل في حرف واحد، فإنه قد نقض إيمانه وصار مرتدا والعياذ بالله. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا بد من تصديق ولا بد من إيقان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن لا بد من ولا بد من حصول التصديق، وهذا هو ما أخبر الله عز وجل به في قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا الأمر الأول، وهو قول القلب. قلنا قول القلب واللسان، قول اللسان هو النطق بشهادة التوحيد. لا بد في حصول الإيمان من أن ينطق الإنسان بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع القدرة. أما من كان لا قدرة عنده على النطق كالأبكم فإنه يعفى عنه، لكن من كان عنده قدرة على النطق فلا إيمان إلا بماذا؟ إلا بنطق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن لا يمكن أن يدخل الإنسان حظيرة الإيمان والإسلام إلا بأن ينطق بالشهادتين وعليه. فلو أن إنسانا قال: أنا أصدق بقلبي بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لن أنطق بالشهادتين، ما حكمه؟ أجيبه: أينفعه هذا التصديق؟ الجواب: لا قطعا، وهذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة. لا بد من نطق مع القدرة والإمكان. قلنا قول القلب واللسان وعمل القلب، هذا الأمر الثالث، وهو الأعمال الصالحة القائمة بالباطن. الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلوب، هذه من حقيقة الإيمان، كمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة كل ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكبغض ما يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكالإخلاص والخشية والإنابة والتوكل إلى غير ذلك. هذه من الإيمان قطعا. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن أعمال القلوب من الإيمان، بل من أرفع الإيمان. الأمر الرابع، قلنا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، والمراد بذلك الأعمال الصالحة التي يكون محلها اللسان، كتلاوة القرآن والذكر والتسبيح وخطبة الجمعة والأذان والإقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وما إلى ذلك. هذه كلها من أعمال اللسان الصالحة. أخيرا، عمل الجوارح. والعلماء الذين جعلوا القسمة الرباعية أدخلوا عمل اللسان في عمل الجوارح، وشيخ الإسلام ها هنا ما زاد على أن أضاف ما يبين ويوضح الأمر لا غير، ليس ثمة شيء جديد. أعمال الجوارح هي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد إلى غير ذلك، مما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما هو واجب أو مستحب. كل ذلك من الإيمان قطعا، فمن جاء به فإنه يكون قد أتى بإيمان، ومن ترك ذلك فإنه يكون قد ترك إيمانا. من الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية أصل كبير عند أهل السنة في الاستدلال على أن العمل من الإيمان، إذ إن المفسرين متفقون على أن الإيمان هاهنا الصلاة، يعني الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس قبل تحويل الكعبة، قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. ومعلوم عندكم أن إطلاق الكل على الجزء دليل على أهميته وأنه جزء مهم في هذا الكل، أليس كذلك؟ الله جل وعلا سمى الصلاة هاهنا إيمانا، إذن هي قطعا جزء، بل جزء مهم من الإيمان. وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، وهذا اللفظ عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عد إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل، أو عد إماطة الطريق إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل، عدها إيمانا. وقل مثل هذا فيما خرج الشيخان من حديث وفد عبد القيس، حينما جاء وفد من قبيلة عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما جرى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هاهنا بالعمل، أليس كذلك؟ ففسر الإيمان، أو يدخل في هذا الإيمان، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإيتاء الخمس من المغنم. إذن العمل من الإيمان قطعا. وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكثير من الأخلاق إنما هي أمور عملية. إذن هذا المقام مقام طويل، والأدلة عليه كثيرة، والأمر عند أهل السنة والجماعة قطعي لا شك فيه، بل هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هو شعيرة من شعائر السنة، كما قال أبو العباس تقي الدين رحمه الله: القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. المراد بالسنة هنا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. والنقول عن السلف التي نقلوا فيها الإجماع على أن الإيمان قول وعمل كثيرة جدا، والتنصيص على أن العمل من الإيمان عنهم دون نقل للإجماع أكثر وأكثر. إذن هذا الأمر أمر مسلم لا شك فيه، فالعمل من الإيمان. وهنا وقفة، وهي: ما معنى قول السلف العمل من الإيمان، أو الإيمان قول وعمل؟ هل أرادوا بذلك أن العمل الصالح أمر حسن وصاحبه مأجور، أو أنه يجب عليه أن يعمل، إن عمل فبها وإلا فهو عاص لله جل وعلا؟ الجواب: إن الأمر عند أهل السنة فوق ذلك وأكبر من ذلك. وينبغي ابتداء أن ينبه إلى الفارق العظيم الذي هو كالفرق بين السماء والأرض، بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج. الخوارج يعتقدون أن كل عمل واجب فإنه شرط في ثبوت الإيمان، شرط في ثبوت أصل الإيمان، فمن ترك واجبا من الواجبات فإنه عندهم ماذا؟ مرتد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون بأن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد، وأن الإيمان لا ينفع إلا باجتماعها، لكن العمل عندهم إنما يراد به أن يعمل في الجملة، لا بد أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أن يأتي بكل عمل واجب. فلو أنه قصر فأتى ببعض الأعمال وترك بعضا فإنه عندهم ماذا؟ مسلم مؤمن معه أصل الإيمان. وهذا الأمر أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة كثر الخوض فيها في هذا العصر، مع أنها من أوضح الأمور عند أهل السنة والجماعة، وتقريرها من أظهر ما يكون، وأنه لا بد في تحقيق الدين والإسلام والإيمان من عمل بالجوارح، لا بد. ومن زعم أن عنده في قلبه إيمان وأن عنده في قلبه إيمان وأنه نطق بلا إله إلا الله ثم بعد ذلك امتنع عن العمل بجوارحه مع القدرة والإمكان، هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا، بل هذا مكذب لإيمانه بتركه العمل بالكلية. ويوضح هذا لك أمور عدة. أولا، أن تعلم أن هذا مراد السلف الصالح في قولهم الإيمان قول وعمل، وهذا إطباق منهم، هذا المعنى هو الذي أراده السلف، أن الإيمان في حقيقته، أن الإيمان الذي ينفع، أن الإيمان الذي ينجي عند الله عز وجل، فلا بد أن يجتمع فيه القول والعمل، لا بد من اعتقاد، لا بد من نطق، لا بد من عمل بالجوارح. ولذا نجدهم كثيرا ما يعقبون على قولهم إن الإيمان قول وعمل بأنه لا ينفع واحد منهما دون الآخر، ولا يجزئ قول إلا بعمل، ولا يجزئ عمل إلا بقول. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في السنة، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن أدركنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة دون البقية. إذن لا بد أن يحصل أو لا بد أن تحصل الأمور الثلاثة، وهذا أيضا قاله كثير من السلف، تجده عند الحميدي، تجده عند الأوزاعي، تجده عند من بعدهم كالآجري وابن بطة وغيرهم من أهل العلم، هذا مراد السلف في قولهم الإيمان قول وعمل، هذا واحد. ثانيا، أن السلف قد أجمعوا على أن من زعم أنه مؤمن بقلبه ولسانه ثم لم يعمل شيئا قط أنه ليس بمسلم، هذا إجماع نقله الشافعي رحمه الله، ونقله إسحاق بن راهويه، ونقله الحميدي، ونقله المزني، ونقله الآجري، ونقله ابن بطة، ونقله أبو العباس بن تيمية، ونقله كثير من العلماء إلى المتأخرين، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ففي كتابه كشف الشبهات قال رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين أن التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، وأن من ترك واحدا من هذه الثلاثة ما وحد الله عز وجل، بل هو كافر ممتنع أو قال كافر معاند. وهذا الكلام فيه واضح بين لمن نظر في كلام السلف رحمهم الله في باب الإيمان. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو النظر في قواعد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، ومنها التلازم حاصل بين الباطن والظاهر. التلازم حاصل بين الباطن والظاهر، فمن زعم أن في قلبه إيمان فلا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، وكاذب من يقول إن في قلبه إيمان صحيح ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الشيخان من حديث النعمان رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن التلازم حاصل ماذا؟ بين الباطن والظاهر. وخذ أمرا رابعا، وهو قاعدة أخرى عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. القاعدة تقول: لا بد في الإسلام من إيمان، ولا بد في الإيمان من إسلام. لا بد في الإسلام من إيمان، ولا بد في الإيمان من إسلام. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. فسر الإسلام بالظاهر، وفسر الإيمان بالباطن. يقول أهل السنة والجماعة: إنه لا بد في كل إسلام، يعني في كل عمل ظاهر، من إيمان في القلب يصححه، ولا بد في كل إسلام، ولا بد في كل إيمان يعني في الباطن، من إسلام في الظاهر يصححه. فلا بد من قدر من الإيمان في الإسلام، ولا بد من قدر من الإسلام في الإيمان، وإلا فأحدهما دون الآخر لا ينفع. كالشهادتين، هما شهادتان ولكنهما متلازمتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتان لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. ولذا تأمل معي يا رعاك الله في قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فكان الشرط في الانتفاع بالعمل الصالح حصول الإيمان، وهذا بين ظاهر. وفي مقابل ذلك قال جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فشرط الله عز وجل للانتفاع بالإيمان الباطن حصول الإسلام الظاهر. ومن يأته مؤمنا، ها هنا شرط، قد عمل الصالحات. إذن لا بد من الأمرين، لا بد في الإيمان ها من إسلام يصححه، ولا بد في الإسلام من إيمان يصححه. وبسط هذه المسألة بكلام حسن نافع أبو العباس تقي الدين رحمه الله في كتاب الإيمان، ولا سيما عند صحيفة أو في صحيفة 333 من النسخة المودعة في مجموع الفتاوى. خذ أمرا خامسا، وهو أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل تجد فيها أن الإيمان لا ينفع ولا يؤتي ثمراته إلا باجتماع العمل الصالح. في كتاب الله نحو من 60 آية تشترط أو تربط بين الإيمان والعمل الصالح. تجد والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذا كان عبثا؟ أو للتأكيد على أن إيمانا منفردا عن العمل الصالح لا ينفع. الأمر كذلك، لا ينفع إيمان مدعى ما لم يقترن بماذا؟ بعمل صالح. خذ أمرا سادسا، وهو أن تعلم أن توحيد العبادة والألوهية هو عند أهل العلم التوحيد العملي، أليس كذلك؟ وعليه فمن لم يعمل لله شيئا أي توحيد أتى؟ التوحيد يعني عبادة تكون ماذا؟ خالصة لله سبحانه وتعالى، لا بد من عمل حتى يكون ثمة توحيد، فمن لم يأتي بعمل قط ما أتى بهذا التوحيد. يزيد الأمر وضوحا الأمر السابع، وهو أنك قد علمت أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، أليس كذلك؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فما هو الانقياد؟ الانقياد لشرع الله عز وجل في الجملة، لا بد من أن يكون هناك انقياد للشريعة في الجملة، لا بد من عمل، لا بد من طاعة، لا بد من جمع بين الالتزام والانقياد، يعني القبول والانقياد، لا بد أن يلتزم بدين الله، لا بد أن يكون منه عهد وميثاق يأخذه على نفسه بأنه داخل في هذا الدين وملتزم بأحكامه، ثم لا بد أن ينقاد بالفعل. ولذا جمع المؤمنون بينهما حينما أخبر الله عز وجل عنهم في قولهم وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا حققوا به شرط القبول، وأطعنا حققوا به شرط الانقياد. وخذ أمرا ثامنا، وهو أن تعلم أن الدين لا بد فيه من طاعة، وهذه هي الغاية التي أرسل الله الرسل لأجلها. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وعليه، فمن لم يعمل لله عملا ما أطاع الله طاعة. وخذ أمرا تاسعا، وهو أن الله جل وعلا أخبر عن أن التولي كفر به. والسؤال، ما هو التولي؟ أهو التكذيب؟ الجواب لا. الله جل وعلا يقول ولكن كذب وتولى، والعطف هنا يقتضي المغايرة، التكذيب يقابل التصديق، والتولي يقابل الطاعة. ولذلك تأمل معي في قول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر مع إتيانهم بالقول لأنهم تولوا عن الطاعة. التولي هو الامتناع عن الطاعة، يؤمر تبلغه الحجة تتيسر له أسباب الإذعان ثم ماذا؟ يمتنع. هذا هو التولي المكفر. وخذ أمرا عاشرا، وهو أن يقال. ما حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة؟ قامت معركة ضروس بين أهل السنة والمرجئة على مراحل تاريخ الأمة من عهد المتقدمين وإلى المتأخرين. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، العمل من الإيمان، وهم يصرون على أن العمل ليس من الإيمان. السؤال: ما معنى أن العمل ليس من الإيمان عند المرجئة؟ ما معنى؟ هل هم يقولون إن العمل ليس بواجب؟ أجيبوا يا جماعة. يعني نحن نبحث مع هؤلاء المتكلمين وإذا بهم إباحية، لا يوجبون واجبا ولا يحرمون محرما، زنادقهم؟ الجواب: لا طبعا، بل هم يعتقدون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، ويقولون إن من دخل في دين الله عز وجل فواجب عليه أن يلتزم بماذا؟ بالواجبات، كصلاة وصيام وزكاة وحج. إذن ماذا أرادوا بقولهم العمل ليس من الإيمان؟ هل هو أن من ترك العمل لا يعاقب؟ الجواب: لا، هم يعتقدون بنصوص الوعيد، وإن كانت لهم مخالفة دقيقة في هذا المقام، لكن لا تتعلق بإنكارهم أصل وعيد العصاة. عامة المرجئة، دعك من الغلاة، عامة المرجئة من المتكلمين أو مرجئة الفقهاء يعتقدون أن من ترك الواجبات فإنه ماذا؟ معرض للعقوبة، متوعد بالنار. إذن ماذا يريدون بقولهم العمل ليس من الإيمان؟ هل تعلم أنهم يسمون هذه الأعمال طاعة وتقوى وصلاح وبر، وأكثرهم يقولون هي إسلام؟ إذن ماذا أرادوا بقولهم العمل ليس من الإيمان؟ ولماذا أهل السنة والجماعة شنعوا عليهم هذا التشنيع؟ هل المسألة راجعة لمجرد لفظ، لمجرد أنهم قالوا العمل ليس من الإيمان لكنه بر وطاعة وإسلام وخير، وأهل السنة يقولون لا بد أن تتكلموا بهذه الكلمة؟ لما أهل السنة يصرون ولما هم يصرون؟ الجواب أن المسألة راجعة إلى ما نتكلم فيه. هم يقولون الإيمان الذي ينجي عند الله هو النطق باللسان مع التصديق بالقلب عند مرجئة الفقهاء، وعند متكلميهم هو ماذا؟ التصديق بالقلب. وبالتالي العمل خير وبر وواجب، ولكن النجاة تحصل بدونه. أهل السنة والجماعة أبوا ذلك، قالوا لا إيمان إلا باجتماع الأمور الثلاثة. الإيمان الذي ينفع عند الله هو الذي تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة، حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: لا بد من نطق، لا بد من اعتقاد، لا بد من عمل. ومن لم يدرك هذه المسألة ما أدرك سر الخلاف بيننا وبين المرجئة. البحث بيننا وبينهم في هذا الأمر. واضح يا إخوتاه؟ طيب، هذه عشرة أمور توضح لك أن الحق الذي لا شك فيه والذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم في هذا من أهل السنة فقد أخطأ، هو أن الإيمان قول وعمل، أنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، ولا ينفع واحد من هذه بدون البقية، بل لا بد من اجتماعها جميعا. قد يقول قائل: وماذا أنت قائل فيما ثبت في الصحيحين وغيرهما في أحاديث الشفاعة وغيرها من إخراج الله عز وجل بالشفاعة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وما جاء أن هؤلاء إيش معهم عمل، حصلت النجاة بمجرد إيمان القلب الذي يبلغ هذه الدرجة القليلة جدا. فأقول يا لله العجب يا إخوتاه، هذه المسائل يجب أن يتعلمها طالب العلم وقد كثر فيها اللغط والخوط، يجب أن يطلب علمها بتجرد وإخلاص، يريد الوصول إلى الحق، لا يتعصب لفلان أو فلان، يريد أن يعرف الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا عليه أن يفهم هذا الباب في ضوء منهج السلف الصالح. مسائل الاعتقاد يا إخوتاه ليست محل اجتهاد، كل ينظر فيخترع رأيا يراه. مسائل العقيدة مسائل يتلقاها الخلف عن السلف. ويا لله العجب، العلماء المتقدمون الذين حكموا بأنه لا ينفع إيمان لا عمل معه كانوا يجهلون هذه الأحاديث وهي في الصحيحين وغيرهما، وفاز بهذا العلم هؤلاء المعاصرون، سبحان الله العظيم. ثم إنه يقال لهم الذين يقولون إنه يكفي أو إنه يمكن أن يكتفى عن عمل الجوارح، هؤلاء الذين يخرجون من النار وفي قلبهم مثقال ذرة من إيمان، هل معهم شهادة التوحيد أم لا؟ هل نطقوا بلا إله إلا الله أم لا؟ إن قلتم لا ويكفي إيمان القلب خالفتم الإجماع ووافقتم، لا أقول المرجئة بل غلاة المرجئة وهم الجهمية. واضح؟ من قال إنه لا يكفي أن لا ينفع أو عفوا لا يشترط النطق بلا إله إلا الله، هذا مخالف لإجماع السلف الصالح، وهذه موافقة للمرجئة المتكلمين من الجهمية ومن تابعهم. إذن من كان من أهل السنة والجماعة سيقول قطعا إن هؤلاء نطقوا بلا إله إلا الله، والسؤال أين ذلك في الحديث؟ سيقولون فهم من أدلة أخرى، جمعنا بين هذا الدليل وبين ذاك فوصلنا إلى أن هؤلاء في قلبهم إيمان مع نطق. قلنا وكذلك الأدلة قد دلت على أنه لا بد من عمل بالجوارح، لتقولوا في أعمال الجوارح ما قلتموه في قول اللسان ولا فرق. فإن قال قائل وماذا أنت قائل في ما جاء في السنة من إخراج قوم من النار ما عملوا خيرا قط، الجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث يفهم في ضوء سنن كلام العرب. وابن خزيمة رحمه الله أجاب جوابا مهما ها هنا عما يستدل به المرجئة من هذا الحديث، ولعلمك هذا من استدلالات المرجئة. يقول العرب تنفي الشيء لانتفاء شيء واجب فيه، وهذه مسألة مرت بنا كثيرا، تكلمنا في هذا الدرس وفي غيره إن كنتم حضرتم عن هذه المسألة، وهي أن العرب تنفي الشيء لانتفاء شيء مهم فيه، حتى ربما قالوا فلان ليس بإنسان إذا فقد الرحمة وكان ظالما، هل انقلبت حقيقته إلى حيوان؟ الجواب أنه نفي الشيء أو نفيت التسمية لنفي شيء مهم في الحقيقة. فبالتالي هؤلاء الذين جاء فيهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، المراد به ما جاء في ضوء هذا التوجيه الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله، وهو أنهم تركوا أكثر الواجبات، فصح نفي العمل عنهم. وهل لهذا شاهد؟ الجواب نعم، كل ما تقوله في هذا الحديث وأمثاله ينسحب على حديث آخر. هل سمعتم بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، في رواية مسلم أن هذا الرجل لما توفي اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. الملائكة تكذب؟ حاشا وكلا. طيب السؤال، هل هذا الرجل فعلا ما عمل أي شيء بجوارحه؟ أجيبوا يا جماعة، عمل. أليست الهجرة من دار السوء إلى دار الخير وقد مضى مهاجرا وقطع مسافة، أليست عملا صالحا؟ أليست الهجرة في سبيل الله عز وجل من أحسن الأعمال الصالحة؟ والملائكة تقول ها ما عمل خيرا قط، كما تقول في هذا الحديث، كما تقولون في هذا الحديث قولوا في ذاك. صح هذا الإطلاق وصحت هذه الكلمة من الملائكة لأن الرجل ترك أشياء كثيرة جدا من الواجبات، فقالوا ما عمل خيرا قط على سبيل التغليب. فكذلك الأمر في ماذا؟ في تلك الأحاديث والنصوص يا إخوتاه ينبغي أن يؤلف بينها وأن يجمع بينها وأن يضم بعضها إلى بعض، لا أن يضرب بعضها ببعض. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وأعود فأقول هذا الباب يؤخذ في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، في ضوء ما قرره السلف الصالح، في ضوء القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، وإلا فإنه ستختل المسألة عند هذا المتكلم وسيكون للمرجئة تأثير كبير في تحقيق هذه المسائل، سيقع الخلل في فهم مسائل الإيمان ما لم تنضبط الأمور والنظر والبحث بضوابط أهل السنة والجماعة وقواعدهم، وقد سمعت شيئا من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.